أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا هو الرحمن